إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى فتقوى الله عز وجل عدة للشدائد في الآخرة والأولى وموجبة لرضا الجليل الأعلى ييسر الله جل وعلا بها الأسباب ويدفع بها العذاب أيها المسلمون إن الله جل وعلا قد بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل حين استحكمت الضلالة واشتدت الظلمة وتاه الخلق في جاهلية جهلا وسبل عمياء لا تعرف من الحق رسما ولا نصيبا فكانت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فكانت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ووظيفته هي إخراج الناس من داعية أهوائهم وتقليد آبائهم إلى اتباعه واتباع سنته صلى الله عليه وسلم وحين قام النبي عليه الصلاة والسلام في الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فسرعان ما عارض الأشقياء معروفه بالنكر وقابلوا دعوته بالكفر ولكن الله جل وعلا أعلى كلمته وأظهر دينه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أوجب ربه وهدى الله به إلى الحق وأنقذ به كثيرا من الخلق ولم يمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأكمل الدين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها وخاف عليه الصلاة والسلام على الناس أن يعودوا لداعية أهوائهم ويتركوا اتباعه عليه الصلاة والسلام أو يقلدوا غيرهم ويترك سنته صلى الله عليه وسلم ولذا فقد أنذر وحذر وأخبر بظهور الفتن واندراس السنن وفشو البدع وحذر كذلك عليه الصلاة والسلام من أهل الأهواء الذين تشعبوا وتفرقوا بعد عصر النبوة ولم تمضي السنوات حتى ظهر العقلانيون وعلى رأسهم المعتزلة وغلبت المتصوفة وخرجت الخوارج ونبتت المرجئة لذا توافرت الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله الأئمة المهديين وتضافرت على الحث على لزوم السنة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب البدع والمحدثات وقد حفل القرآن العظيم بآيات الاتباع والطاعة وأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو علامة المحبة الحقة يقول الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ويقول الله جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا ويقول المولى سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وليس بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا اتباع الهوى يقول الله سبحانه وتعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله وأهل الأهواء يا عباد الله هم المعرضون عن السنن يقول الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وهكذا هم أهل البدع ضيق وضنك وحرج فلا انشراح في الصدر ولا طمأنينة، لأن الهدى لا يكون إلا في الاتباع. يقول الله سبحانه وتعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. أيها المسلمون، وكما أن الإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة، فإن الدليل إذا قام والخبر إذا صح عن المحصوم عليه الصلاة والسلام وجب التسليم به والإذعان له. يقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: إن خير الكلام، أو إن أحسن الكتاب الحديث، إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وجاء في الترمذي من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. عباد الله، السنة كلها خير، ولزومها هو الفلاح والنجاح. والسنة هي الاتباع وترك الابتداع، والسنة هي الوقوف على حدود الشريعة، فلا يقصر فيها ولا يتعداها. يقول الله عز وجل: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فلا يجوز اتباع الأقوال المخالفة للسنة مهما كان قائلها، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ذلك الإمام مالك رحمه الله. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا، ومن جاءك بالباطل فرده عليه وإن كان قريبا حبيبا. عباد الله، إنه لا رأي لأحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولم تمضي به سنة من رسول الله لم يدر ما هو عليه إذا لقي الله عز وجل. رواه أحمد. وإن البدع لتقضي على الدين الصحيح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع الله عنهم من السنة مثلها. رواه أحمد. والسلف رحمهم الله كانوا يعرضون عن أهل البدع ومجالستهم، فقد أصبح أمرا معلوما بالضرورة عند أهل السنة، فقد حذروا من مجالسة أهل البدع والاستماع إليهم، لعلمهم أن أصحاب البدع يوردون الشبهات يضللون بها العامة. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وهذه الآيات يا عباد الله كلها تدل على وجوب الإعراض عن المبتدعين وعن أقوالهم وما يحدثونه في دينهم بأهوائهم التي يقدمونها على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كانت نفرة أهل السنة عن أهل البدع اتباعا لأمر الله عز وجل وأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونصحا لأنفسهم ولغيرهم. وقد أكد السلف رحمهم الله التحذير من أهل البدع ووجوب البعد عنهم، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. عليكم بالعلم وإياكم والبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فكل من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فالله كافيه وهاديه وناصره ورازقه. ألا فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم غنية للمسلم وخير كثير، فلا تلتفتوا لما سوى ذلك من الشذوذات والمبتدعات وما لم يثبت من المرويات، وحسبكم ما كان عليه نبيكم صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة رحمهم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله، الحمد لله على فضله وإحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما مزيدا. سشي يا عباد الله، الله جل وعلا envoyé محمد صلى الله عليه وسلم après une longue interruption de la prophétie, après que les ténèbres aient pris le dessus sur la lumière et que l'égarement ait pris le dessus sur la guidée, après que la création eût été plongée dans l'ignorance profonde et l'aveuglement, ne connaissant rien de la vérité, et la venue du message avec lequel est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été un sauvetage pour l'humanité. Il a sauvé les gens du suivi de leurs passions et du suivi de leurs ancêtres pour ne suivre que la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et dès que le prophète alayhi salatu wa sallam s'est levé annonçant la bonne nouvelle et avertissant les gens avec la permission d'Allah azza wa jal, eh bien ses détracteurs lui firent face et ils voulurent garder le mal dans lequel ils étaient à la place du bien avec lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, et ils ont voulu garder la négation à la place de cette da'wah bénie avec laquelle le prophète alayhi salatu wassalam est arrivé. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a élevé la parole et le message de notre prophète bien-aimé Muhammad alayhi salatu wassalam, et il a rendu évidente et apparente sa religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors accompli ce qui lui était obligatoire de faire, c'est-à-dire de transmettre la religion de son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jal a guidé par sa cause énormément de gens vers la vérité, et il a sauvé par son intermédiaire énormément de personnes égarées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est décédé qu'après avoir transmis complètement le dépôt qui lui était donné, et il n'est décédé qu'après avoir parfaitement conseillé sa communauté, et il est décédé qu'après qu'Allah azza wa jal par sa cause ait parachevé complètement sa religion, et il nous a laissé alayhi salatu wa salam sur le chemin droit clair de jour comme de nuit, et ne s'en égare que celui qui est voué à la perdition. Et le prophète alayhi salatu wa salam craignait que les gens ne retournent suivre leur passion et qu'ils délaissent son suivi, ou qu'ils suivent et copient autre que lui en délaissant sa sunna alayhi salatu wa salam. C'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti et mis en garde, et qu'il a également informé de l'apparition de discorde, et qu'il nous a informé également que la sunna allait être oubliée et allait disparaître. Et peu de temps après le décès du prophète alayhi salatu wa salam, eh bien les premiers groupes de doctrine rationaliste sont apparus, et les premiers d'entre eux sont le Mu'tazila. Ensuite il y a eu Sofiya, et sont apparus le Khawarij, et ensuite sont sortis le Murji'a. Et sachez également, ya ibad Allah, que l'islam, eh bien c'est la soumission à Allah azza wa jal, et c'est de lui obéir. Et si une preuve vous parvient et que son authenticité est avérée, eh bien il sera obligatoire de s'y soumettre. Allah azza wa jal nous dit dans le Coran: Il n'appartient pas à un croyant ou une croyante, une fois qu'Allah Azza wa Jal et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah Azza wa Jal et à son messager, eh bien qu'il sache qu'il s'est égaré d'un égarement évident. Et le prophète alayhi salatu wassalam disait dans son prêche, le meilleur des discours est le livre d'Allah Azza wa Jal, et la meilleure des guidées est la guidée de Muhammad alayhi salatu wassalam. Et toute chose nouvelle dans la religion est innovation, et toute innovation est égarement. Et d'après l'Irbad ibn Sariyah radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs pieux bien guidés, mordez-y à pleines dents, à pleines molaires, et prenez garde aux innovations dans la religion, car toute innovation est égarement. Et sachez, ya ibad Allah, que toute la sunna est un bien. Et le fait de s'y accrocher, il y a dans cela, eh bien, un bienfait et une réussite. Et la sunna, eh bien, c'est de suivre et de ne pas innover. C'est de s'arrêter aux limites de la législation musulmane. On ne doit ni enlever, ni rajouter. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, et quiconque cependant transgresse les lois d'Allah Azza wa Jal, eh bien, il se fait du tort à lui-même. Et sachez que personne ne doit donner son avis concernant la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait une œuvre qui n'est pas conforme à ce que nous avons légiféré, eh bien cette œuvre lui sera retournée. Ibn Abbas radiallahu anhu disait, celui qui innove un avis qui n'est ni dans le livre d'Allah Azza wa Jal, ni dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, il ne sait pas dans quelle situation il retrouvera Allah Azza wa Jal au jour de la résurrection. Et il est interdit également de suivre des paroles divergentes de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Peu importe qui a proféré ces paroles. Et on peut prendre de chaque personne comme on peut rejeter sa parole, sauf la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam, comme le disait l'imam Malik rahmatullahi alayhi. Et l'imam Shafi'i rahimahullah disait, les savants sont unanimes sur le fait que si une personne voit clairement, eh bien la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, il ne convient pas de la délaisser pour la parole d'un autre. Ibn Mas'ud radiallahu anhu disait, si la vérité te vient, eh bien accepte-la, même si elle vient d'une personne lointaine et d'une personne que tu détestes. Et si le faux te vient, eh bien rejette-le, même si ce faux, eh bien, parvient par l'intermédiaire d'une personne proche de toi et aimée de toi. Et sachez que les pieux prédécesseurs, rahimahumullah, eh bien, fuyaient des gens de l'innovation et de leurs assises. Et ils mettaient en garde contre eux et contre le fait de les écouter, car ils ramènent des ambiguïtés et égarent la masse, comme le font les Khawarij à l'heure actuelle sur les réseaux sociaux, wal'iyadu billah. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, quand tu vois ceux qui pataugent dans des discussions à propos de nos versets, c'est-à-dire qu'ils interprètent les versets d'Allah Azza wa Jal d'une manière erronée, eh bien éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Et si le diable te fait oublier, alors dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. Et Allah Azza wa Jal ici, eh bien les appelle injustes, appelle ceux qui lancent des ambiguïtés et qui interprètent, eh bien les versets d'Allah Azza wa Jal d'une manière erronée, il les appelle injustes, ul'iyadu billah. Et ce verset, ya ibad Allah, prouve l'obligation de s'écarter des innovateurs, de s'écarter de leurs paroles innovées dans la religion, qu'ils conforment à leurs passions et qu'ils mettent en avant au détriment de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. De là, il est clair que fuir des innovateurs et des gens des passions est un ordre d'Allah Azza wa Jal et est un ordre de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le chemin qui a été suivi par les pieux prédécesseurs. Ibn Mas'ud radiallahu anhu disait, vous trouverez des gens qui prétendent suivre le livre d'Allah Azza wa Jal alors qu'ils le jettent derrière eux. Cramponnez-vous à la science authentique et prenez garde aux innovations, prenez garde à l'excès et au fanatisme, et cramponnez-vous aux textes anciens que sont le livre d'Allah Azza wa Jal et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Wa Cheikh al-Islam Taymiyyah rahimahullah disait, tous ceux qui suivent parfaitement le messager, eh bien qu'ils sachent qu'Allah Azza wa Jal leur suffira et qu'il les guidera et qu'il leur donnera la victoire ainsi que leur subsistance. Et sachez également que la sunna, les innovations, le fait de faire des innovations dans la religion, eh bien ça éradique la religion authentique et ça la fait disparaître. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un peuple n'a pas innové une chose dans la religion sans qu'Allah Azza wa Jal ne leur enlève une sunna équivalente. Fanasallallahu jalla wa ala al-afwa wa al-afiya wa salama thumma alamu anna Allah amarakum bis salati wa salam ala nabiyyih faqala fi muhkam at-tanzil inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على نبينا محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي